حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن أبيه عن سهر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون الغراف في الجنة كما تتراءون الكوكب في السماء. قال أبي فحدثت النعمان بن أبي عياش فقال أشهد لسمعت أبا سعيد يحدث ويزيد فيه كما تراءون الكوكب الغارب في الأفق الشرقي والغربي. هذه علة لا يفهمها إلا الفاطمي. أقول هذا تعليل لهذا اللفظ صحيح، لكن عندي نسخة الغابر، الغابر بالباء مقدمة على الراء. ذا فيه نسخة، اكتب نسخة، يمكن نتكلم عليها في هذا الشرح، لا شرح يمكن نتكلم عليها في الشرح. ها؟ بالباء الغائر لا طان ان جنان من يعني مثل ما نقول يعني مثل البلدان، مثل البلدان، والبلدان تعرف غير متساويه. نعم لا لا ما هي بقراءة، النسخة في الكتاب بس، لا ما هو القرآن، ما فيها قراءة خلاص خلف. لا نعم لا معنى الغابر الشيء الباقي، مثل ما تغرب النجوم إلا هذا الشيء، إلا من أرضه وكانت من الغابرين أي الباقي. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.